فورم من الاثنين للخميس على الفزاوة اف ام. 6 في سدون نزوة فيه موعدكم مجددا مع فورم لليوم 3/17/2019. شهركم أسعد الأيام وأمسيتكم تكون جميلة وجيتكم بعد نهير باهي وأنا مش باهي. شهر نحاولوا أكيد نرفعوا عليكم وكل إذا يسمعنا تو إذا يسوق ولا في الدار ولا في الغابة وإلا زادة مازال يخدم نقول إن شاء الله ربي يعينك وشهر تعدوا معنا أمسية طيبة. إذا موعدنا مع فورم يكون معاكم في فاطمة جعيدي من أمام الميكروفون, زميل علي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية. نستنى فيكم مع 75 493 859 وإلا على صفحتنا على فيسبوك راجين زوم. عشوية نبدو اللايف امتعنا بدايتها مسك هيت جو الجربي ومحلية جو الجربي, خاصة كي نستفتح حاجة بالصلاة على رسول الله وراجعين. على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. وصلنا أكيد معكم مشوارنا في فورم أغانينا الكلها فيها جديد كما هي دي جو جربي. اليوم باش نسمعوا هذه الأغنية الأولى، مازال أغنية ثانية من الجو الجربي ل 2019. أغانينا الكل مختارتها لكم الكعبة كما تعرفوا في العادة. وصل معكم برنامجنا في فورم. قبل ما نمشوا الخبر وتعليق، حبيت نعطيكم لمحة على موعدنا لليوم. بعد شوي باش نمشي خبر وتعليق، بعد عنا ضيف رياضي بجدارة وبطل حبينا نستضيفه معنا، ريان القدري يصبح بصحبة والده، وزاد عنا تسجيل المدرب متاعه اللي في أحد الدول الخليجية، أكيد من القامات الشبابية اللي يسهلوا تكريم اليوم معنا. بعد موضوعنا اليوم بشحكوا على الأب، تنجوا تشاركونا في تحياتكم وإهداءاتكم لأبائكم الكل لحياة منهم والأموات على 75 493 859، وإلا على اللايف متاعنا شاء الله يبدأ معد شوي على راديو نفزاوة، وإلا زادة على صفحتنا على الفيسبوك. بعد بشكرون حاضر معنا رئيس جمعية نفزاوة العسكريين المعتقل محسن العزبي، برنامجهم الاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجيش الوطني. هذا ما ننسوش أنه إهداءاتكم نداءاتكم وأصواتكم ومتابعتكم لينا على 100.9 FM هي الأساس. قبل ما نمشوا للفاصل الجاي باش نعملوا الدور على اهم اخبارنا الجهويه والوطنيه، باش نبداو بمناظره تاعت الزنبليه في قبيل اجراءها، هي مناظره خارجيه بالاختبارات لانتداب مهندسين اوليين بالسلك المشترك المهندسي للاداره العموميه، اختصاص هندسه مدنيه، هندسه ميكانيكيه، هندسه معماريه لفائده بلديه قبلي. اللي يحب اكثر تفاصيل ينجم يدخل www.commune-3dunion.gov.tn، اكيد .gov.tn ينجم يلقى تفاصيل كل. خبر اخر اكيد احنا باش نتاكدوا فيه بعد شويه، مازال نستنوا، هو يخص توفيت اليوم الصباح بكل الاسف 18 جوان 2019 امراه اصيله معتمدين سوق الاحد من ولايه قبلي، بعد ما تصيب بنزيف حاد اثناء الولاده انتج عن ارتفاع ضغط الدم بالمستشفى الجهوي بقبلي. هذه الاكد هنا مصدر طبي، وكان ابن نتاع جي. كنت اتصلت بمدير الجهوي للصحه جهور المكني اللي اكد لي انهم حاليا حتى التو قاعدين يعملوا في جلسه بالاداره الجهويه للصحه بخصوص هذا الموضوع، باش داخل معنا عبر الهاتف باش نكتشفوا ملابسات الحد هذه. عموما الله يرحمها ويصبر كل اهلها. صدق اليوم 3/18/2019 مجلس النواب الشعب على الفصل 20 اللي هو مكرر عن مشروع القانون الأساسي اللي يتعلق بتنقيق قانون الانتخابات والاستفتاء، 124 نعم 18 رفض و7 محتفظ. ينص الفصل المقترح على أنه لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال 12 شهرا اللي سبقت الانتخابات بأعمال تمنع الفصول 18-19-20 من المرسوم عدد 87-2011 اللي تم تأريخها في 24 سبتمبر، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أو مسيريها أو تبين قيامها أو استفادتها من الإشهار السياسي كما يعرف الفصل 2 من المرسوم عدد 116-2011، ولا زاد متعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت أنه عدم احترام للأحكام الفصل ذي، وتتخذ الهيئة قرارها بناء عليه توفر لها من إثباتات بعد ما تسمع المعنيين بقرار رفض الترشح أو إلغاء النتائج. نرجو الأخبار الجوية كان حاضر معنا الفيتوري صوف كتب عنا قبة البريد بقبلي، وكان قال اللي راو الاضراب متاعهم ممكن يتلغى بعد الجلسة البسيط. صارت الجلسة حضرها كاتب عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية عبد الجليل بوعزة اللي وفانا بالتصريح التالي. جي نتيجة لتأجيل الإضراب اللي كان من المفروض أن نفذوه نهار 26 أبريل، وتأجل بعد الجلسة لعقدة 25 أبريل 2019 مقر الولاية، وأجلناه 18 جويلة على 6 مطالب ما تقدم بها قطاع البريد بالجهة، ولكن لاحظنا خلال المدة هذه أن ما تنفذش منها أو جلها ما تنفذش، فكعليش تم دعوتنا من جديد الجلسة أمس في مقر الديوان الوطني للبريد في تونس بحضور السيد رئيس المدير العام للبريد التونسي وحضور والي الجهة، وتم فورا تلبية كل المطالب، جل المطالب اللي كانت موجودة في محضر الجلسة، وهذاك عليه قررنا باش نلغوا الأضراب. يكون تلغى إضراب البريد وتم الإجابة المطالب ما أكيد تنخذوه في حسب حساسنا بالتفصيل. مواصل معكم مشوارنا بعد شوية راني قدر يكون حاضر معنا في الاستوديو تنجبوا تابعوه في اللايف عندنا على راديو نيوزاو. لكن تو قلت لكم اللي من جمعة فاتت جواهر رجعت بعد غياب طويل هي محمد جمعة في كليب على محلاه يتنسمع مدرجين. باللزمة حشية من نظرة واحدة نجات رجلية يا شو الأول في تونس. فورم من الاثنين للخميس على الفزاوة FM. 6:19 دقيقة في سودان زو افهم، اكيد مصين معاكم شوانا في اللايف متاعنا. تشوفوا ريان القدري اللي باخذ بطولة تونس في تايكواندو، الطاولة مزدانة بسواء كان ميدالية ولا شهيدة. يتنعرف عليه قبل، قرب شوية ليك الميكرو ريان. مساء النور، عسلامة. سلام، شنو حالك؟ لاباس. هذا كل متاعك يا بطل، هاو في اللايف اللي بحذايا هني قاعد نشوف فيه. انا باش نوريهم تقول لك كل واحدة وقتاش باخذها من قبل يتعرفنا بروحك. اسمي ريان القدري، عمري 11 عام، نقرا في سنة سادسة. قديش لك تاع تايكواندو؟ 3 سنين. وين تدرب؟ في غليسة القدار. غليسة القدار، هذه مكتوب شامبيون تشيب كيبلي البرونزية هذي. هذه وقتاش خذيتها؟ عام 2016 2017. وكان اكيد في قبلي يعني مستوى جهوي. ثم ذهبي هذه البطوله الاقليميه الموسم الرياضي 2019 2018، هذه الجامعه التونسيه للتايكواندو، هذه الجديده اللي خذتها هذه. خليها طبعا نحكوا عليها اكثر. عندي واحده اخرى ذهبيه من الجامعه التونسيه للتايكواندو زاده 2018 2019. شنو زوز ولا كيفاش؟ هذيك بطولة إقليمية يخرجها وطنية. معنا زوز بطولة إقليمية على إقليم الجنوب. ثم زوز مع بعضهم. أنا هاي خليك نحكي معهم بعد، ما شاء الله عليها ريان. هذه الفضية في جرومبالي ربحت. جرومبالي عندها برشا؟ لا 2018 2019. ثم برونزية أخرى زادة، هذه وين خذيتها؟ في جابس. في جابس. عطيك صحة ريان. تحب التايكواندو من قبل؟ كيفاش كنت مخرم بها ملي انت صغير؟ قداش عمرك وقت اللي بديت تدرب؟ 8 سنين. يعطيك صحة. هذه 2017 2018 بطولة إقليمية زاد في التايكواندو في صفاقس. في صفاقس، يعطيك الصحة. أكيد تشوف اللايف نتاعي كل الطالب معبي ميداليات. هذه جمعة التونسية للتايكواندو، هذه جديدة فضية في قبلي هذه 2018 2019، هذه مسابقة جهوي. يعطيك الصحة. هذه فضية أخرى، وقتاش خذيت الفضية هذه؟ 2017 2018 بن محمد. بن محمد هي. تك صح، معناها تشارك في مختلف المسابقات. والشيء ده ما يكونوا في العادة مصحوبين لل، نشوف اللايف بتاعنا مصحوبين للميداليات ما؟ كلهم. أنا قاعدين نشوف اللايف بتاعنا في الميداليات بتاع ريان. يعطيك الصحة ما شاء الله عليك. ومناش موافق ما بين القراية ولا التايكواندو ريان؟ لا رزيز كيف كيف. قديش معدلك السنين؟ 14-86 في الترمس الثالث. تك صح. به احكي لي، ها خلينا نشوف. قاعدين نشوف شاهد على اللايف نتاعنا، ممتاز جدا، يعطيك الصحه. قلت لي من مازلت صغير وقت تترن في تايكواندو، شكون اللي يدرب فيك؟ متر محمد ومتر رضوان ومجيب هو بكاس. متر محمد في السعوديه. عندنا تسجيل من بعد مدرب علي درمولي نسمعوهم بعد تالي، وفينا تسجيل من السعوديه مشكور، مش يحكي اكيد على التالق نتاع احد من تلامذته. عاونوك برشا المدربين، قاعد نشوف شهادتك في اللايف نتاعنا، يعطيك الصحه ما شاء الله عليك. باش نجيو للزود الذهبيه هذوما اللي عندنا هنا، احكي لنا شنو قصتهم الذهبيه هذوما الزوز. فما اقليميه وفما وطنيه. الاقليميه وين اخذيتها وقتاش ومع شكون؟ الإقليمية أخذتها في قبلي قاع المغطات. لعبت مع واحد من بن محمد وواحد من دوس. والمستوى الوطني خذتها مع واحد. وقتيش الوطني هذا؟ أول أمس برك. أول أمس مزيت بطل جديد مثل. يعطيك الصحة. به شكون كان الأدفرسير متاعك اللي أغلبته وجبت لنا الذهبية راح بالي قبلي؟ بوحة من تونس، منتخب منتخب الوطني، من صفاقس، من سوس، ومن تدبوزيت. كل مغلبتهم هذا فالح. حتى ناخذ التواصل اكثر من والد نتاع سي كمال القدري، حاضر معنا في الاستوديو. مساء النور سي كمال. يعطيك الصحة ما شاء الله عليه الوليد. اي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة نشكر اذاعة نفزاو وهي اذاعة قبلي بصفة عامة، وربي ان شاء الله يوفقها ويعيشك. أولا بالنسبة للوليد بكون مغروم لأنه ممكن رجع لطلب أتبع بوهم. كيفاش؟ أتبع بوهم أنا من الأول مرة. أي هو أنت معنا رياضي في التايكواندو زادة؟ لا أنا كنت في المعهد في قبلي. أي تبع بالعد بالريفي. أي لعبت كرة اليد. أي ولعبت كرة القدم مع شباب البلديات. يعطيك الصحة. وعندك بطولات متألق زادة، معنا أنت شجعت ريان اللي هو يدخل الكرة، اللي يدخل عفوا التايكواندو. أي طبعا الصغير لازم يكون من أول مرة ثم نوعا ما يتبع ساولديه. أي ومتشجيع زادة. متشجيع و. وانت كنت رياض عدو ريفي، هو اختار تايكوندو ولا انت اخترت هيلا؟ ما شاء الله عليه هذه ميداليتها قاعدين نشوف انا فيها. بعد مشيت نخدم الجيش اي واحد معناها مشيت ل معناها كي بوكسينج اي متحصل على. وهو كيفاش تغرم بالتايكوندو؟ والله ما شهيده هي مراحل كلها يتنجم نقول وقتانية تحصلت على الحزام الاسود كي بوكسينج اي اي حبيت ولدي يكون على الاقل دفاعي يعني صح تهذيب اخلاق. شنو اكثر حاجه شجعتها في ريان؟ اكثر حاجه عجبتك في ريان بدخولها للكره؟ شنو في الرياضه عفوا شنو اللي تعلم؟ تعلم عندك الاخلاق، انضباط، انسان مواظب في خدمته، انسان يحترم الغير بتاعه، مدرب بتاعه نشوفه حتى في الدار انسان محترم منظم. معناها الرياضه علمتها النظام، علمت كل شيء الرياضه. حاضر التسجيل نتاع المدرب علي درموي، نجمو نسمعو مدرب ريان من السعودية، وفينا بالتسجيل هذا نسمعو راجعين. السلام عليكم، محمد العجمي مدرب جمعية تايكوندو سكول، مدرب لاعب ريان قدري حصل على بطولة تونس صنف ابياني وزن تحت 45. البطولة هذه جت بعد تصفية جهوية اقليمية وتو معنا بعد النهائي الوطني، فيها عن استحقاق بعد ما ربح 5 مقابلات بما فيهم معناها مقابلة نصف نهائي مع جوار اللاعب من المنتخب الوطني الادني. المدرب متاعك رين سمعت شنو قال ولا ايه؟ كيفاش محمد المدرب كاتش محمد معاكم في التدريب؟ سمح يعني شنو اكثر حاجة تعجبك فيه؟ متخلق ويحترم وكيف وقت الخدمة خدمة وقت الجد جد معناه يعمل فيك كأنك ولده مش حاجة أخرى. هذاك اللي يشجعك اللي أنت تروح لهم وتفرح الناس كل بميدالية ذهبية. أظن 8 ميداليات على مدى كم عام تحصلت عليه؟ مدى عامين برك. عامين برك ما شاء الله عليك، معناه 8 ميداليات في عامين، معناه ما تنجم تعمل أكثر إذا بالمرور الوقت. وشنو طموحاتك؟ شنو ما تحب تولي؟ شنو تحب تكمل في التايكواندو؟ وش تحب؟ نحب نبقى مدرب، نبقى في التايكواندو ونكبر نبدا مدرب. اي بتحبش تجيب لنا بطولة عالمية ان شاء الله وانت مازلت صغير؟ حول الله. اي مادامك وصلت معناه انت الجهوية والاقليمية والوطنية مع المنتخب مع التايكواندو ولا المنتخب الوطني؟ لا ما مش مع المنتخب، مع المجاهي كان نهز البطولة مرة أخرى يدخلونا على المنتخب. بطولة تنجم تجيب لنا بطولات دولية. سي كمال هو ريان حلمه يولي مدرب زاد إن شاء الله. وقرايته ما أثرش عليه لا تكون في قرايته؟ لا بالعكس نزيد تشجع أكثر. ثم حافز التلميذ شنو الصغير؟ والصغير يلقى الرعاية من الأهل ومن المدرب. ثم سي محمد هذا نشكره معنا بالذات وبالقاسم ومجموعة كبيرة. أظن يزدوه التحفيز أكثر، ديما يشوف ويوفق ويقول لك لازمك توفق ما بين الرياضة والدراسة. ما ثم توفيق، توفيق من الله لا محالة. لكن كي يلقى الجو نتاع ثم أمبيونس مع الصغارات مع ويمشي ويجي وينتبع زاد ما خليش يأصل نمشي معاه إصفاقس تونس كذا. أنا نشجع ولأهلي وأمه وأخواته يشجع، وبصراحة محمد بارك الله فيكم وقتك يشجع بالقدي هو اللي نجم يلاقي روحه. فلهذا ديما نطلب وهو ونشكر سمحني جماعة تغليسي حتى هم واقفين وسمعنا على مشجعين ولا مشجعين. كيف ايش بي كيفاش استقبلوك وانت مروح سكان قريتك ريان؟ فرحة كبيرة، جو الحوش اي اي جو بركولي وكل شيء. شنو حسيت الناس كل تبارك لك هكا جيبي لك هدايا؟ استراحة يا استاذ بلاصة بعيدة ياسر وشرفت بلادي. يعطيك الصحة، معناها ناوية الفرحة هذه أكيد تحفزك أنك تتميز أكثر. إيه. وي مرة أخرى تجيب لنا بطولة العالم، علاش لا؟ الصغار اللي في عمرك والأهلهم يخاف عليهم رياضة التايكواندو، شنو تقول لهم على الرياضة هذه؟ قولهم يدخلوا باش تحتهم ينجموا يوصلوا ما أبعد أصل. يوصلوا كافية ولا ما أبعد أصل يبدو يترين ومتخلقين ومتربين وكل شيء. هذه اللي علمتوا لك الرياضة. ايه. باش نرجع نختم معاك اكيد ريان، اكيد هو فما جو خاص للابطال كما ريان توفرون في الدار بخلاف المجهود اللي يبذلوا معهم مدربين بتاعهم اكيد. غير بالنسبة للدرع هي عادية، ما عندش حاجة خاصة بي، ما عندش لهوة خاصة، تشجيع خاص، لا لا لا ما عندش تشجيع خاص، ما عندنا حد شيء. ما هو بما عند ربي، ما هو عند ربي. أي ما تنساش اللي هو ورث عن بابا لي رياضي قديم، ممكن هذه الحفزة. أي هذيك ثم تحفيز. لك تعرف العقلية، العقلية في الوالدين ما هوش فيه صار. إذا كان الوالدين كلهم يكفلوا صغيراتهم وشجعوهم ومفحت شيء تشجيع روه حاجة بسيطة، أنك تمشي معنا أنك ترافقت تهزة تشجع تشري لها كل لوازم الرياضة متاعتها. هي رأي مربوطة بعض تحفيز عندك من والدي. هذا أول حاجة. ثاني حاجة تلقى أنت مدرب كفو ومن يعاونك أنت نجم يثقل موهبة اللي في الطفل بالضبط. أنا تو وقت شفت كم هيك والمرة قلت خلينا نجرب ساعة، لقيتها بقدي ماشي بقدي ولا يحب ولا تسري نقول في الدم ولا يمشي للسبور بتاع يلزمني نضحي معاه. شنو هو المستقبل يعني؟ انا علاش نخدم كيما نقولوا احنا عندنا معي مثل لو كنت مال صغار احنا نخدم مال صغار مثل كذا. كان عندي راي خير من الدنيا فيها كيف يجيب لي في تونس معناها صور في تونس نادي فلان بفلان كذا وكذا، معناها شرف عظيم جدا جدا بصراحه. اكيد تخلي اثر في قلب كل اب وكل ام والعائله كل زاد العائله كل فرحنا والناس بارك الله فيها كلها كانت تهني فيا من تنجم في فيسبوك. الحمد لله تولت الاعلام عالمي ما عادش الناس كل معاله كل كذا وكذا. ونقول مرأة من ولد بلي معناها للتأكيد بأنها راك بلي عندها مواهب يا ناس فيه قوة روحكم شوي. احنا ولا نشتغل نعبدو كان في الدقلاية وفي كذا سيبنا صغار لهذا الرقم. احنا عندنا شباب نجم وصلوا البعيد، عندنا وصلوا، لكن احنا ما عندناش شكل الحمد لله مع طوى معناها نهذات نفسها ولت وصلنا في صوتنا. أنا يلزم احنا تو الشباب خاص الكبار يلزم يعلموا الشباب، الشباب يلزم يضحوا شوي واحنا نضحوا، ويلزم نطلب من السلطة المحلية والجهوية حتى يوقف شوي يتفيق شوي على كل يرجعوا مثلا صارت كما تبارك الله. انا اعطوهم مشو ما تعطيش فلوس يا اخي. تم تكلمك على مستوى جهوي، فما شكون سدعاك شكون؟ فمش حد معناه فماش مصرت جهوية. شكون ذكر؟ قلت لك علاش انا دخلت الحكاية بطل على مساواتني في العمر هذا وبالطاقة هذه. بعد يعطيني كيما هيك يقول لي تعال ناديني يقول لي يعطيك الصحة بارك الله فيك وتصبر خير ما حاشيش. تشجيع كبير هذاك الطفل بالضبط. انا وقت كلمتوني انتم امس قلت لك هذا وكذا انا لقاها ولدي ولا حاجة اخرى، واني بصراحة شجعت وزيدني شجع اكثر. هذه فيها حكاية تحفيز حكاية تشجيع كلمة طيبة اكيد تغني على ألاف الدينارات. ما حشيش فلوس، ما حشيش فلوس. الحمد لله يا رب ما حشيش بالفلوس، ما حشيش حد شيء. أعطيني كلمة باهية تشجيع لي أكيد. هو التكريم مش بيكلف حد شيء، راه مش بالضرورة يكون عنده جائزة، عنده الميداليات والشهائد ما يكفيه راه يعني. ما هيك كل اللي حاشك بيه كلمة بسيطة، هذه حقه كده. دي مشكلة نعاني منها الرياضيين. رسالة حبيت توجهها سيكمل في آخر لقائنا للأولياء للرياضيين لكل الناس كل اللي يسمع فيك على 100.9 FM لسكان قريتك. بالنسبة لسكان قريتك وسكان ولايتي لأن تم الولاية وتم القرية والحاجة رو الصغيراتنا يلزم نوقف لصغيراتنا. يعني طوري الحمد لله نجم نقول شد الثنية الصحيحة ما شخاف عليه. تشوف الصغير السبورتيف كذا يبعد على المشاكل، يبعد على الهرج، يبعد على نقدر مخدرات، نقدر الفساد وكذا. يا ناس فيقوا وقفوا لصغيراتكم وضحوا من اجل صغيراتكم، اختاروا من اجل الدقلاي ومن اجل وكذا وكذا وكذا. فيقوا راه مستقبل في الصغيرات. خلنا نستثمروا في الصغيرات. خلنا نستثمروا في الصغيرات غير باش نمشي وجوههم جيل، لازم الناس يكون جيل سمح. هذيك معناها شرف عظيم. راه صغيرك شكون يهز لك راسك يقول لك صغيرك. هو باهي برشا كان يلقوا سي كمال في عمرك، معناها جيل سابق يتكلم مع جيل جديد كيما هيك، معناها الوعي هذا في العائلات والاباء مهم جدا. ان شاء الله ان شاء الله والله نطلب كله وكل لطف من الناس كل يا ناس سيبوا عليك من هذا القلايه من كذا صحيح مستقبلها كذا، لكن اقفلوا صغيراتكم. راهو كل انت من عملنا بقوش وعاملين في قبلي كان على النخله وعلى الفلاحه، راهو حتى شباب نجم يوصل مراتب ابعد. مستقبل ما شاء الله راهو عندنا، راهو عندنا طاقات، ولكن احنا بالسيف مسكر عليها الطاقات ما خلاش تتنفس. يعطيك الصحه. اكيد عندك تحيه تحب تقدمها؟ تفضل. والله تحيتي خاصه محمد العجمي مدرب ريال وبالقاسم عبد القادر هذا مدربين وانا ناس يوقفوا معاه بارك الله فيهم، ونوجه تحية المبروك القدري حتى واقف بالنسبه لغليسيا واقف بالقاعة كذا ومنام على مسؤول ما هم وجماعه غليسيا كل تحيه خاصه لهم. ونحيي معناها بعدين كنا في المنزل ديك بعد ما سحبت الاولاد سبورتيف كل جماعتنا احنا قاعد ريا اي وقفوا معنا جماعه دوز بالقديم بالقديم بالقديم بارك الله فيه جماعه الامتياز سي سنوسي وسي القمير. وقفت معنا جماعة بن محمد في جمعية بن محمد وقفت معنا وقفة بارك الله فيه، نشكرهم ياسر لأنها هم تنجم يقول أساس يقول دي باش وصل لأخذ المدير. هو أنت اتنقلت أنت وريين لتونس العاصمة على كهل من المصاري. بارك الله فيك والله هذه أعطك الصح. الإشكالية يعني توفيق بلي طبعا ما شاش مندوبية جهوية علاش أخوي تو ماشيين مجموعات برك الله من سكول ماشي مجموعة حاجات في كريبت الخاصة مجموعة تدوس امتياز مشاو على كرم وعلى لواج مشاو بن محمد كرم خاص علاش كما مندوبية على حسبهم على سنة خاصة علاش مندوبية تفرش حتى من إيكار يا خويا هز المجموعة شنو وراك وقت تبت تشوف غاديك الناس كاش جاية في كيران وعلم تونس كذا وتنيات كذا ما أنا فرحت طفرة العباد احنا لا مشينا هنا وكراب خاصة وناس تعبت صغيرتنا تعبين وإحنا تعبين في جرتهم لهذا نرجو نرجو منهم من مندوبية ولا السيد الوالي ولا غيره يعاوننا شوي على الأقل في النقل ما عندناش هذي الفلوس خلاهم عندكم احنا ما حاجين بالفلوس حاجتنا بركب حاجات بسيطة جدا واضح واضح يعطيك الصحة شكرا لك انك جبتنا اليوم ريان وشكرا على العقلية ولا التفكير اللي تفكر فيه اذا تزرع في كل اباء النفزة واكيد نسقط كل موهبنا شكرا لك وان شاء الله نشوفوه تكون حاضر معنا في الاستوديو في بطولات اخرى اكيد نجم حقق ريان عامين مدية هذه كل فاكيد عندما يقدم ريان فما واحدة مش بتهيش راه تغش عليك في الداتا هي تصابيك امي واخواتي اها اخواتك رياضيين ولا مازالوا؟ مازالوا انت شنو تشجع فيهم باش ديما يمارسوا رياضه ولا ها نشجع فيهم خصنا الوقت اكبر مني بعيم ما نقدر تدخل اي سبور الرياضه مش منجمه تدخل وتختار ولا شنو جات هي تقام جات تدور تعمل جات كيما صاحباتها ده تدخل كيك اي حد تحب تولي في الكيك بوكسينج اي باهي واحكي لي على ماما تعبتها شوية تفيقك في الصباح تخاف عليك كيفاش كانت معك سمعت دلفية كما دليتك معنا في وقت يجوا الناس يباركوا في الدار أمك أكيد راهي فرحانة بيك و... كيفاش فرحت بيك حكينا فرحة غير هدية تك الصحة شنو تحب تسلم شنو تحب تقول في الأخر تفضل رأيي نحب قايب تحيل ونكون مدربين يشجعوني غاد ومع التغليس الكل وعائلتي كاملة وأقاربي أعطيك الصحة شكرا لك سلام موفق نحب أشوفك بطل مرة أخرى بطل عالمي زادة وتكون حاضرنا في الاستوديو ونتبعوك أكيد ريان سلامنا يعطيك الصحة شكرا لكم شكرا لك سي كمال هذه كان أول استضافة لينا مع البطل ريان القدري إن شاء الله كل أبنائنا يكونوا هكا رامد نزوا عنا ما نقول فيهم فقط كما قال سي كمال في أن نستثمر في صغارنا عنا فما بطولة أخرى راهو غناه ثامر حسني بطلة العالم في النكد بيت نسمعوا ثامر حسني وبعد رجعنا معكم في ثاني استضافة معنا اليوم Shut من الاثنين للخميس على الفزاوة اف ام. Yeah. يا مسافر وحدك بنت لفه يا مسافر وحدك وفايتني صلتينا صلتينا صلتينا مسلم معكم اكيد موعدنا في فورام عندنا تليفون هيك نستقبله قبل ما نمشوا لجمعيه العسكريين المتقاعدين. الو عسلي مساء النور. عسلي ما فاطمه شكون معنا؟ معكم عايده الزعيم. عايده عايده شنو حالك اختي؟ هذه عايده مازلت كتزوج ومشات لفرنسا مع ليل مباشر. عايده شنو حالك؟ صباح الحمد لله. جيبوا فاس مساليني الكل. أبو مثل عندك ثلاثة أيام يا خدي فرنسا ايش نحوالك؟ قولي لي ساعك نحب نزلك شنية حوالك مع القضية، شنو احساسك كنت تقضي وحدك، كنت تعبتنا وتدير ذاك الكل شو عملتي فيه؟ نونو تنكيت با رجي عودتك سيم سمعت تنكيت با مني هيدي علي بتأكد لي اسمها عايدة طلبتنا. شنو نحوالك لبس عليك؟ الحمد لله ان شاء الله ربي بو مره اخرى معكم زين في فتره سريعه. عارف كنت حابه تسلمي يا عايد على فدوى وجميله المحروق وامي وفاطمه اللموشي ومسطر تحت اسم فاطمه اللموشي 6 مرات امي وحاده ودارنا الكل وجدتي اخواني والناس الكل. يعطيك صح، ما تنسيش من في فرنسا في باريس، ما تنسيش اللي عملت مجهود كبير في عرسك، فاكيد تستاهل شوي شوكولاته. داكور اوكي يعطيك الصحة. والله مش نعلق ان شاء الله ربي يهنيها. نعتذر لسي محسن. مرحبا عسلي مساء النور. اهلا وسهلا مرحبا بك فاطمة، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي راديو نزاوة. شكرا على الاستضافة وسعيد جدا باش نكون معاك باش نحكوا على التظاهرة اللي إن شاء الله اللي باش تقوم بها جمعية نفزاوة العسكريين المتقاعدين. هو عندي هنية الجمعية ديما كل احتفال بعيد الوطن اللي جايش يكون عندها برنامج حاضر كما هيك قبل بمدة. أي أكيد قبل كنا كان الحقيقة قبل ما ندخل في التفاصيل دي الكل كان تسمحي نحب أن كما قلت أن تحية صادقة لكل مستمعي راديو نفزاوة. نحب إن شاء الله نقول لهم كل عام تعيب بخير رغم أن الدنيا مؤخر شوي، وزاد نحب نتمنى التوفيق والنجاح لكل أبناء وبنات تونس وبنات جهة قبلي بصفة خاصة. الناس اللي عدوا الباك إن شاء الله ربي يوفقهم وينجحهم ويفرح الناس الكل ويولي عيدنا عيدين إن شاء الله. إن شاء الله عيدكم مجيم عيدين. فما قاعدين نشوف في فما مجهود كبير واضح موثق، كل شيء منظم، كل شيء عنده وقته، كل شيء عنده إطار المعين. هذه لعودتنا به جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين. اليوم نحكوا على ذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني. برنامجكم قبل كل شيء احنا هو الاحتفال او التفكير بالاحتفال بالطريقه هذه وبالحجم هذايا هو اقل شيء ممكن نعملوه احنا كعسكريين متقاعدين كمنخرطي جمعيه نفزاوة العسكريين المتقاعدين. اللي فينا شكون ساهم في بناء النواه الاولى للجيش التونسي؟ قلنا اقل شيء وقل واجب نجم نعملوه للعسكريين للجيش التونسي اعترافا منا بالجميل الدور المتميز اللي قام به الجيش التونسي طوال 63 عام وهك علاش حبينا السنة في منطقة حدودية شهدت كما يقولوا العديد من نجاحات القوات الحاملة للسلاح. حبينا نحتفل بعيد الجيش بطريقتنا وإن شاء الله تكون احتفالات في قيمة التضحيات المؤسسة العسكرية اللي ضحت بالدم ودفعت ضريبة الدم من أجل تونس وعلم تونس. أكيد حمش يكونوا نهار 23-24 في الموعد. البرنامج قديش لكم تخدم علي؟ عندنا أكثر من إحنا ما اللي بدأت العام جاء الفكرة من من من اللي بدأنا في عيد الجيش الفات. أي. والأعياد تو الجمعية عندها 5 سنوات. لكن احتفالاتنا قبل كانت تقتصر على حفل خاص في مقر الجمعية. السنة نجم تقول كبرنا شوي. وحبينا نعطوا نخرجوا أكثر للسمع كما تعرفي العمل الجمعياتي وخبرة وكل مرة تأخذ تكتسبي خبرة وكل مرة والجمعية ولت عندها اسمها. وحقيقة زيد نقولها اللي كل المؤسسات أو كل الأسلاك الحاملة للسلاح خذت حظها وزيادة ما عدا الجيش التونسي ديما يبقى ديما الحق. ونقولها إذا كان مثلا زملائنا المباشرين عندهم واجب التحفظ احنا ما فيها باس كيف نقولوا اللي مثلا الجيش التونسي عنده 63 عام يخدم في كل مشكلة تصير في تونس. الشعب التونسي يتذكر تضحيات الجيش التونسي في الفترات الخايبة اللي مرت بها تونس كل ما فيها باس احنا بما اننا نحمل الصبغة العسكرية وكما قلت لك عندنا مجموعة من العسكريين اللي هم ساهموا في بناء النواة الأولى للجيش التونسي قلنا من واجبنا أن نقوم باحتفالات تليق بالجيش التونسي وهذا أقل واجب ممكن نعملوه للناس اللي مضحية ومسيبة ديارها ومسيبة تو احنا هنا في بلاصة كلماتيزي تفكروا مثلا ساعتين التالي وثلاث سوايع التالي دورية في قلب الصحراء بورتكها وسلاح لا تلقى كما يقولوا لا تلقى وين تظل لا تلقى وين احنا بالميل البارد ومعته الواحد متقلق معته نشوفه هو مع تكريم الجيش وتكريم المؤسسة العسكرية هو ممكن أقل واجب نعملوه احنا كجمعية نبزاوة العسكري القادم. هذه برنامج الاحتفال بذكرى 63 انبعاث الجيش الوطني تحكينا عن أكثر أنت بالتفصيل سمح. دونك بالنسبة لاحتفالاتنا إن شاء الله باش تكون يوم 23 جوان 2019 عندنا احتفالات او نشاط صباحي ونشاط مسائي. بالنسبة لليوم 23 جوان 2019 بمتزه راس العين عندنا استقبال الضيوف 9 بتاع الصباح 9 ونص صباحا تحية علم و 9 و 45 دقيقة صباحا ندوة فكرية تحت عنوان تونس تتحدى الإرهاب ورشة تحسيسية عرض فيلم وثائقي ودور المجتمع المدني في مقاومة هذه الآفة. هذه كلها باش تأثث من طرف الدكتور سامي الشيب وعندنا شكون باش يجينا من تونس من الـ عندنا المجموعة من الضباط اللي هم عندهم يقولوا في الحكاية كذية باش يكونوا ضيوف شرف على جمعية نبزاوة العسكرية متقاعدين. دونك بالنسبة للعشية السهرة باش تكون مع الفنان جعفر القاسمي بالهواء في المسرح على الطلق بالبرجين وهو بالمناسبة هو يسلم عليكم. مرحبا بكم اللي تفرجوا في الفيديو هذا. الحقيقة أنا فرحان برشا أني باش يكون نهار 23 جوان 9 متاع الليل مسرح على الهواء الطلق برجين. الحاضر يبلغ الغايب لأنه باش نحتفلوا الناس كل مع بعضنا في إطار جمعية نبزاوة للعسكريين المتقاعدين بقبلي احتفالاتهم بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني. يحيى الجيش الوطني وتحية لأهالينا الكل في قبلي وإن شاء الله باش تتعدى سهرية عالمية. هذه السهرية الأولى مع جعفر القاسمي. شكرا لك زميلنا علي دارول. أي دوك هذا النهار الأول. النهار الثاني 24 جوان وهو يصادف اليوم اللي تونس فيه وتكون فيه الجيش التونسي. دونك 9 متاع الصباح نهار 24 جوان افتتاح المعرض الوثائقي الخاص بالذكرى 63 لبعث الجيش الوطني. وديما كيف نقولوا احنا من الناس واضحين ياسر. دونك احنا في نيتنا باش نعملوا معرض خاص بيحكي على تاريخ الجيش التونسي لكن هذا وقت اللي تحصلوا على التصور اللي تكون جسم الفترة هذه الكل من وزارة الدفاع. احنا عملنا مراسلة سامحني المعرض بشكون في المنتزه في المنتزه في المنتزه قلنا النشاط كل ماذا بينا يكون في بلاصه واحده باش يكون في المنتزه هذايا باش ما تقولوش هم كذبوا جماعه الجمعيه ولا احنا نستنى في المراسله بتاع سيد وزاره الدفاع الوطني اذا كان وفرت لنا تصاور وزاره الدفاع خاطر احنا ما نجموش نحط في ذكرى 63 اللي بعث الجيش الوطني مش تاخذوا تصاور مع الانترنت ولا ناخذوا نحبوا ناخذوا تصاور عندها قيمتها وقيمه الجيش التونسي اذا كان بعث لنا وزاره الدفاع الوطني احنا باش نعملوا المعرض هذا اذا كان تعذر لاسباب اخرى معناتها احنا نحاولوا كيفاش نبدلوا نعملوا نشاط اخر وهذا في النهايه نظرة بقول تربي نستنوا في التاكيد بالمراسله تاكيد مراسله دونك العشرة زادة العشرة عندنا ندوة تحت عنوان الجيش التونسي ومسيرة البناء مقاربة حول مشروع رجيم عتوق تحت إشراف ممثل عن ديوان تنمية رجيم عتوق. كما الناس كل تعرف يلزم الناس كل تعرف اللي المشروع متاع رجيم عتوق خلى ممثلي الدول والرؤساء البعثات الدبلوماسية متاع معظم الدول اللي جابتهم وزارة الدفاع في الفترة الأخيرة قاعدوا حلين فاهمهم على المشروع متاع رجيم عتوق كفاش التونسي والجندي التونسي وصل صحراء قاحلة وعندنا تصاور تأكد تشوفوا كفاش ولا الجنة اللي وجاء حتى فما عندنا مشروع هذا المشروع المحدث معناتها العديد من الدول والعديد من الدول رغم ان الدراسات مازالت كي بدات فما عديد من الدول حبت تشارك وتمول المشروع هذا نتاع المحدث. دونك تحيه لكل من ساهم في غرس نخله في باش يرجع رجيم عتوق اللي قبل الناس كل يتذكروها خاصه العسكريين ابناء الفوج الثاني التراب الصحراوي قبل كانوا يعرفوها كيفاش شنيه ولا شنيه رجيم عتوق. رجيم عتوق تولت مدينه رجيم عتوق تولت هكتارات دقله رجيم عتوق فيها العديد من الغراسات هذا كل بفضل المجهود نتاع ديوان تنميه رجيم عتوق مدنيين وعسكريين وهذا اقل شيء ممكن نجمه كي يحكوا هم يحكوا على الديوان ولا يحكوا على المشروع نتاع رجيم عتوق اكيد باش يبينوا مدى قدره التونسي بصفه عامه مدني ولا عسكري على انجاز اضخم المشاريع. وبالمناسبه نحب نحيي كل زملائنا وزميلاتنا وخيانا المدنيين اللي يخدموا في ديوان تنميه رجيم عتوق. يعطيهم الصحه. بكملنا بقيه البرنامج دونك بالنسبه للبرنامج نتاع 24 دونك بعد ما نكملوا الندوه هذه باش نعملوا احتفال صغير خبزه قطو فهمتني ولا هذه سبق صعب حتى ممكن حتى جمعتي مازال ما فهمتش بها خبزه قطو عملناها خبزه قطو بقيمه الحدث باش نكرموا مجموعه من العسكريين المتقاعدين اللي عدوا احلى فترات عمرهم في خدمه الجيش التونسي وفي خدمه تونس. هذا باش نكرموا العديد من المسؤولين الجهويين ورجال اعمال اللي عاونوا وفي كل مره وين نقصدوهم ما نلقاو منهم كل كلمه طيبه والمساعده. وراهو العينه عمرها ولا كانت بالفلوس العينه عمرها كانت بالفلوس العينه ساعات بالكلمه الطيبه او ساعات حتى انت كي تقصد مسؤول وتطلب منه مساعده حتى كيف يقول لك كلمه باهيه تسمع فيها كيف يقول لك كلمه باهيه كيف اللي هو يستقبلك يقول لك كلمه حلوه كلمه باهيه وهذه المره دي ما نفهمش امكانيه المره الجايه تجي حلوه كي العسل اما يبيع لك الهواء وما فما حتى مشكله ونعاون ونقد وقت الرسمي وقت الرسمي والمشكله وين المشكله شبه المسؤولين اللي غالب تركبنا بهم يجي يبيع لك الهواء ويعطيك وعود كاذبه وفي الاخر معناتها في الاخر ايش بيبيك احنا بالنسبه لحنا أنا ما عندنا حتى مشكلة مع واحد حتى واحد نشاطنا باش نعملو النجاح تعودنا عليه احنا ما نلوجوش على النجاح نلوجو على الانتياز وبقدرة ربي الحدث هذايا والنشاط هذايا باش عملها جمعية نبزاوة والعسكريين المتقاعدين باش يبقى في بال كل من يشارك فيه بقية برنامج الحلقة. دونك شو اسمه بعد التكريم هذايا عندنا فطور زاد كيف فطور باش نعمله في المنتزه نتاع عرس العين باش يكون على شرف اللي ساهموا في بناء نواة أول الجيش الوطني وأيضا ضيوف الشرف اللي بيشكونوا تبعين جمعية نفزاوة العسكري المقاعدين اللي كرجال الأعمال والسلطة الجهوية والمحلية اللي بيشكون ضيوف على الجمعية. العشية باش نرجعوا ونعملوا سهرة إن شاء الله باش تكون سهرة كم عودتنا فنانة الشابة شيرين النجمي هي حتى هي زادة قالت مش كان جعفر القاسم يسلم على القبلوية. اي شيرين ليش بزاف تحب تسلم عليكم؟ سلمني ان شاء الله نهار 24 جوان في مهرجان قبلي تحت اشراف جمعيه نفزاوة للعسكريين المتقاعدين بقبلي. شيرين اللجني باش نعملوا برشا برشا جمع بعضنا، نحبكم برشا. باهي يعطيكم الصحه. هذاك مره اخرى انا نحب نشكر كل من قال فينا كلمه باهية، نشكر كل من عاوننا والقائمه، واحنا كل شيء اي نشاط باش نعملوه اي نشاط نعملوه ديما نهبطوا في الباج بتاعنا. احنا ناس واضحين ياسر، ما عندناش كما يقولوا السياسيين ما نتكلموش كلام ونعملوا عكس. احنا تعودنا في الجيش في حياتنا العسكريه، احنا متاع الراء بلغه العسكر، احنا متاع بطحه، احنا نخدمه وما عندنا حتى مزيه ونبرمج وكي نبرمج حاجه. رانا نشوف هذه الدعوه، هذيك الدعوه لايقه مع الدعوه هذيك، بطبيعه الحال نسخه من البرنامج معناتها كل شيء تنجم تقولي فاطمه الدعوه كل شيء منظم، كل شيء منظم، كل شيء باش نعرفوا باش نعرفوا كل شيء. من عندي حتى اللي باج اللي باج بطبيعه الحال. بالمناسبه احنا عندنا ثلاثة لجان، عندنا اللجنة الأولى هي لجنة الهيئة المديرة اللي عندها زي موحد أنا عندك موجود موجود، وعندنا لجنة التنظيم وعندنا لجنة الاستقبال. بالمناسبة أنا نحب نحيي شباب قبلي، طلبة قبلي اللي جو في يوم الأيام وامورهم ماشيه واستجدوا بالجمعيه وعاوناهم، والمره دي وقت سمعوا بينا حبوا يجوا يشاركوا تطوعا باش في لجنه التنظيم ولجنه الاستقبال. بالمناسبه نحب نحييهم الكل ونقول لهم راهو الاحتفال هذايا مش احتفال جمعيه نبزاوي العسكري القديم، بالعكس هو احتفال القبله ويا الكل. سي محسن انت جاب لنا تذاكر، هذه التذكره اللي باش تتباع لشيرين هذيك، هذيك اللي لونها الاسود بالضبط، هي موجوده، هي موجوده في مقر في مقر جمعيه نفزاوة العسكريه متقاعدين، او في بوتيك عايشه يريدوا، وفي المسرح الهواء التلق بالبرجين، والاحمر بالاحمر هذه اللي سهر جعفر القاسمي بالضبط. فما هي انواع تذاكر اخرى، اي تذاكر اخرى بطبيعه الحال. احنا كيف باش نعملوا عيد الجيش ما تنجمش، من العيب معناها من العيب انك تجي الجندي او زملائنا المباشرين في مختلف المصالح في الحامية بتاع قبلي باش نجي نقول له ادخل العيد الجيش بالفلوس، ما يجيش، خاطر احنا عمرنا كان عندنا النية الربحية في تنظيم هذه الحفلات. عملنا تكيات خاصة في بحفلة شيرين اللجمي وجعفر القاسمي، الزملائنا المباشرين مختلف رتبهم. عندنا شرط وحيد، أن السيد اللي يجي باش ياخذ التذكره بتاعه يجي مباشره للجمعيه، اي يجي يا لبس زي يا عنده بطاقه تعريف عسكريه دون سواها، ما نعطوا حتى تذكره اخرى لفلان ولا فلتان. اللي حاب يجي مرحبا به، تذكر مجانيه مجانيه بالنسبه لشيرين اللجمي وجعفر القاسمي وجعفر القاسمي. باهي حاضر التليفون علي درموني مازال شوي. باهي هيت نخرجوا فاصل غنائي، علي درموني حضر لك الجيش صورا للوطن. We're gonna make it. مواصلين معكم مشوارنا في فروم 7-8 دقائق في سيدون نفزوة فيم. أحكينا على احتفال جمعية نفزوة العسكريين المتقاعدين بالذكرى 63 انبعاث الجيش الوطني. شفنا برنامجهم دعواتهم، شفنا الخدمة والاجتهاد حقيقة سواء كان في التذكر ولا في الدعوات. يعطيهم الصحة لبنات اللي معك سي محسن. بناتي هو بناتي علمتهم الانضباط. بناتي هو تعودت منهم، انا مش انا اللي علمتهم الانضباط، انا تعلمت منهم. انا تعلمت منهم وقد ما هم رموك اكيد راه في اكيد يسمعوا فيه كلهم. قد ما نتغشش وكما يقولوا هم هاو كشكش وعمل، اما ديما يبقى بناتي وانا فخور بهم. والحاجه اللي نحب ناكد عليها اللي نحبهم كان بنات ولا اولاد كي يدخلوا الجمعيه نحبهم قد ما لسعى أنا باش الجمعية تستفيد منهم. نحبهم هم كي يخرجوا يتعلموا منا على الأقل حاجة، يتعلموا الوقت، يتعلموا الانضباط، يتعلموا أمورنا واضحة وقت الخدمة، الخدمة وقت الخدمة يكون فدك وقت الأخذ كونجي كونجي. وأنا بصراحة مانيش تنسمي أما تنقول يعطيهم الصحة كلهم العميدة بتاعتهم. أي لا لا لا لا لا, لا. احنا كل حاجة بلاصتها لأنه العميدة متاحها اللي تعلمت منها وبنتي فخور بها سماح. بنتي الكل خلوا بصمتهم وكل واحد خلى بصمتها والعلاقة اللي بين الجمعية والبنات ولا الأولاد اللي خدموا فيها ما حبستش بعد ما عمل الكونترا. بالإضافة لهم أنهم هم الأكثرية متاعتهم أولاد ميليتير دونك جايين عارفين رواحهم علاش قدمين، معناتها عارفين رواحهم علاش قدمين، لكن فما استفادة مشتركة. أنا تعلمت منهم، إحنا كجمعية نفزوة العسكرية تعلمنا منهم، وإحنا إن شاء الله تكونوا علمنا حواجهم وعلى الأقل استفادوا منها غدوة وقت يبدأوا في سواء في حياتهم الخاصة ولا في حياة العملية. في الختام كده دي حفلة مش كناش إن شاء الله في الأخير، شو تحب تضيفة سي محمد؟ دوك إحنا بالنسبة لحنا كما حكيت أنا شكر للناس الكل اللي عاونونا. دونك فما حواجه اخرى اللي في برنامجنا ان شاء الله بعد ما نسكروا ملف بامتياز نسكروا ملف عيد الجيش. احنا اكيد فما عباد تستنى في ممكن الكلمه هذه، احنا عندنا برنامجنا في الحج السنه ان شاء الله ابارتير من نهار الثلاث باش نبدا نحكوا في حكايه الحج وان شاء الله يوفقنا ربي كجمعيه نبزاوه العسكر المتقاعدين. عندنا سنه تقريبا حكايه 23 حاج وحاجة بين عسكريين ومدنيين إن شاء الله بقدرة ربي كيما عملنا عام الأول مع السبعة هزناهم ووسم وهزناهم ومشوا أدوا فريضة الحج متاعهم ورجعوا لباس إن شاء الله بقدرة ربي السنة حجاجنا يمشوا لباس ويرجعوا لنا لباس وباش نعملوا كيل عادة حفلة في الاستقبال وفي التوديع وفي الاستقبال وان شاء الله. فما حاجه اخرى هي فما اشاعات تقولوا انه في ذكرى 63 بعث الجيش الوطني ممكن نفتحوا المركز الصحي الجديد الاضافه اللي جاي. هذه بالنسبه لهذه مش صحيحه. هذه شو اسمها هذه انا جامز كي جاي من تونس وقابلت السيد امير لواء رئيس مدير العام للصحة العسكريه والمسؤولين في دار الصحه العسكريه واكدوا لي قال لي صعيب ياسر باش تفتتح في الموعد انا مازلت تبت شوي هي البنيه كبنيه حاضره فيها شويه رتوش وفيها الماتيريال نتاعها. وتعرف احنا بالنسبه لنا كعسكريين ما نحلوا حاجه كان كي تبدا امورها واضحه لكن كقبل لويه صبرنا ياسر مازال شوي ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله هذه يتمتعوا المدنيين والعسكريين وخاصه مخالطين الجمعيه بالخدمات الصحيه. هو زاد بالتنسيق معك بالتنسيق معك ان شاء الله نحاولوا ندخلوا ونصوروا لموسة الاشغال ان شاء الله بالتنسيق معاه. بالنسبه للاشغال البناء احنا ممكن ترجعوا احنا مرتين صورناه في الباج بتاعنا مرتين لكن ما كنت عارفي بالنسبه للتو قبل كانت على ذمه المقاول احنا مشينا صورنا على وقت كانت على ذمه المقاول تو باش تصوري وهي على ذمه المؤسسه العسكريه لابد في ذمه الاجراءات فما اجراءات واحنا نتعاونوا وعن علاقتنا طيبه بالسيد امير اللواء مدير اداره الصحه العسكريه علاقتنا طيبه به وعندنا اتصال مباشر به النسق وقتاش نمشوا ونطلبوا اوتوريزاسيون بقدر ما فماش علاش باش الراديو نفزاوة باش يوصل ويبين صوره اكثر على المشروع هذا الرايد اللي قام به وزاره الدفاع الوطني من اجل اهالي ولايه بلدي. هذا هو اللي عدى منكم جمعيه العسكري المتقاعدين بقبيل سمح العزيبي مشكور جدا وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يكون في راديو نفزوة كل انشطتكم واحتفالكم بذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني. علي درمون بشهديكم صامد شكرا لك فاطمه وشكرا للفريق العام معاك مره اخرى ان شاء الله ما نكونوش اثقال على المستمعين والمستمعات. ومرحبا شكرا على جلاس على فكرة. ومرحبا بهم تستاهلوا كل خير وذي أقل شيء كنا عاملين معك. صحة شكرا. خاصة في البلاصة دي اللي الله يخليك. وإحنا علاقتنا طيبة ياسر براديو نزاوة. وما ننسوش فضل راديو نزاوة اللي في كل مرة عندنا نشاط ولا عندنا باش نعرفوا حاجة ديما نلقوا راديو نزاوة مساندنا ومدعمنا. شكرا لك سي محسن العزيزي موصي معكم مشوارنا سامي جنور رجعينا. لأمنكم وفيها مهرا للألم أبناؤنا نساؤنا قولوا لهم نحن لننفذ القسم أرواحنا دماؤنا لأمنكم وفيها مهرا للألم أبناؤنا نساؤنا قولوا لهم نحن لننفذ القسم نحن فداء للوطن لن نسكت لمن ظلم حتى لو متنا في القتال كفلونا في العلم نحن فداء للوطن لن نسكت لمن ظلم حتى لو متنا في القتال كفلونا في العلم صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن صامدون لوجه كل أعداء الوطن صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن صامدون لوجه كل أعداء الوطن سلاحكم لا يرعب قلوبنا خلافكم لا ترعب أسودنا إن اقتربتم مترا من حدودنا قبولكم تحذيرها جنودنا سلاحكم لا يرعب قلوبنا خلافكم لا ترعب أسودنا إن اقتربتم مترا من حدودنا قبولكم تحذيرها جنودنا يا شعبنا لا تخف فإننا بواسل حتى لو ما تجلنا لأجلكم نواصل يا شعبنا لا تخف فإننا بواسل حتى لو ما تجلنا لأجلكم نواصل فنحن منكم قطعة وأمنكم فريضة وربنا لن ننحني فأمنكم غريزة ونحن منكم قطعة وأمنكم فريضة وربنا لن ننحني فأمنكم غريزة صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن صامدون لوجه كل أعداء الوطن صامدون لا نهاب الموت لا نخشى المحن صامدون في وجه كل أعداء الوطن صلتينا صلتينا صلتينا مواصلين مشوارنا معكم في فورام. ما كنت بكري قلت لكم وبلغتكم بكل الأسف الأخبار وفاة أحد النساء من معتمدي سوق لحد إثر ولادتها بعد ارتفاع لضغط الدم. وكدنا أنه بش يكون عنا توضيح من الإدارة الجهوية للصحة. ها هو سيد المدير الجهوي للصحة بيقبل لي سجهر مكني حاضر معنا مباشرة في الاستوديو باش نعرف باش يعطينا بلاغ توضيحي حول الحالة. مساء النور سجهر. مرحبا بك. يعطيك الصحة. أولا نحب نترحم على المرحومة وربي يصبر أهلها ولا يرحمها. دونك تم إيواء المرحومة أسيرة معتمدية سوق لحد بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بقبل يوم السبت 15 جوان 2019. تم أعطاها الأدوية اللازمة مع المراقبة نظرا لعدم حلول وقت الولادة. يوم 18 جوان 2019 اليوم تعكرت حالتها مع حكاية 5:30 متاع الصباح. تم فحصها من طرف طبيب النساء والتوليد، طبيب القلب وطبيب الإنعاش. تقرر إجراء عملية قيصرية استعجالية على الساعة 6 صباحا. تمت العملية، تم إيواء المرحومة بعد العملية في قسم الإنعاش، لكن حالتها تعكرت. قامت فرق الطبية بالإسعافات الطبية اللازمة، لكن وفاتها المنية اليوم على الساعة 11:30 دقيقة الله يرحمها. بالنسبة للمولود حالته مستقرة، مقيم حاليا في قسم الأطفال وحدة الولدان بمستشفى جهوة بقبلي، علما أنه تم فتح بحث تحقيقي في الغرض لتحديد الأسباب وتحميل المسؤوليات. شكرا. هذه معناها المسؤولية في سؤال واحد سجار، خدنا نحب بلاغ توضيح، ولكن الناس تتسأل يقولك اسكو فما شكون يتحمل مسؤولية في قسم ولادات المستشفى الجهوي بقبلي. حبينا أكثر توضيح وقلت راه فما لجنة زادة باش توصل تحقيق. بيصير وقتاش هذا؟ في الحالات هذوما تكون البحث التحقيقي يكون استعجالي. يكون استعجالي معناها في وقتاش يبدأ بدهم استعجالي؟ في أقرب الأجل. يكون مفروض يكون يبدأ ولا البحث التحقيقي؟ المهم هو ما فماش تم فتح بحث تحقيقي، معناتها بدا البحث التحقيقي وفما كوميتي من وزارة الصحة تكمل البحث ميداني. أنا بالنسبة لجلساتكم اللي كانت حاليا تجرى في الإدارة الجهوية للصحة، ما فماش مسؤولية في قسم الولادات؟ تحديد المسؤوليات تقوم به اللجنة المختصة تفقدية الطبيب. أكيد بعد ما تقوم تفقدية الطبيب مهمتها أكيد باش ناخذ تصريح، أكيد كل مخطئ باش يتحمل مسؤوليته، وإذا توفت من التقدير الإلهي وفي الحالات الكل. أنا هنا نجم حسب المعطيات الأولية لجميع المداخلين كإطار طبي وشبه طبي، قام بالإجراءات اللي مطلوبة منه مبدئيا. وديجا انا قلت لك في الحاله نتاعها كي تعكرت مع الخمسه نتاع الصباح جات ثلاثه طب كانوا واقفين موجودين معناتها. واضح. شكرا جزيلا لك سي جوار مكني مدير جهه الصحه بقبلي. الديفا انغام مع فلا يغنوا انت عمري في اروع ما غنوا، نسمعها ورجعينا. علموا لندم عمري للسيدة أم كلثوم، الغناء والأداء كانوا رائعين من فلة وأنغام. تفضلوا مكملين احنا وياكم مع سلطينة. سلطينة سلطينة و33 دقيقة في سيزون فين مصلين معكم أكيد مشوارنا. مش نستقبل بعد شوي مكالماتكم الهاتفية اللي توصلنا على 75 493 859، وإلا زادة اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة على اللايف متاعنا راديو نزوة. يتنحكوا على موضوعنا اليوم، اخترت الأب من أن احتفلنا أمس بالعيد العالمي للأباء اللي ما قلش بباه كل عام بحي بخير. نجم يقول اليوم على 75 493 859، وإلا زادة اللي ما ترحمش عليه. وقت اللي كنا صغار كنا نلبس الصباط متاعه، كنا نتعثر على خاطر رجلنا صغيرة والصباط متاع بابا كبير. وقت اللي نحمر يورا ولا السوري متاعه ولا تعجبنا عبيتها نلبسها، نحسوا بالفخر والغبطة. نلبسوا اللي متاعه، نلبس العمامة متاعه، نحبوا برشا حوايج بابانا نلبسها. وقت يرجع للدار ويضحك ويلعب معانا، ما يروحش بيدي فارغة أصلا، تيما عنده حاجة، إما القائمة الكبيرة اللي أعطاناها لمليل، بابا جيب لي بابا جيب لي بابا جيب لي، وإلا الحاجات هو اللي ما يروحش حبش يروح إيدي فارغة، والحاجات اللي حب يفرحنا فيها كان المرتة ولا بنته ولا صغار الكل. كنا نسلفوه باش نحرشوه، باش نحرشوه على أمنا اللي ضربتنا ولا اللي عملت لنا حاجة، باش نحرشوه على ولد الجيران اللي تعركنا معاه، وبابا ولد الجيران قال لنا كلام ما عجبناش، نحرشوه على أصحابنا في المدرسة وشنو طلب المعلم وشنو طلبت المعلمة وشنو حاجاتنا به. يظهر لنا وأن الأم أكثر حنان في الدنيا صحيح، لكن الأب ما نحسوش احنا ليش، خاطر ساعات باباك ما يضحكش ولا يضمك ولا يتطب عليك، هو في الاصل هذاك هو الاب، خاطر الاب ساعات يخبي مشاعره ما يعبرش عليها. باباك هو اللي كان يجيب لك الحلويات وحوايج جديده وقت كنا صغار، ويعطينا مصروفنا ويقرينا وقت اللي كبرنا. الوالد الولاد ساعات يقول شبي بابا ديما يحبني نخرج نخدم ويحبني ديما تقعدش في القهوه، ولدي ما يحبنيش نتفرج ويفك مني التليفون وكل. البنية دار له بابا هذيك، البابا يعمل كاك مع ولده خطر يحب ولده جبل مهزة شريح، ويحب بنته ملكة وظهرها ديما مسنود بباها، وتفضل تعيش في دار باباها ولأنها تعيش في دار راجل ما يحترمهاش ما يعيشهاش كما عايشها باباها. البابا هو اللي يحمل همك وقت اللي تكون في بطن أمك بالعيادات والدوائيات وما إلى ذلك، وقت تولد بالحليب والحفاظات، وقت اللي تكبر مصروف المدرسة والأعياد والمناسبات، وقت اللي تعرس يخمن في أحفاده يخمن فيه وكيفاش أنت عايش حياتك. هو البطل، البطل اللي بلا بيه ما تمشيش دينتنا، البطل اللي ينسى ما تعبك كل ما ندريش عليه كيف يجي، لكن المهم بابا جيب لنا، بابا جيب لنا، هو يعمل كل شيء باش يوفر لنا المطالب نتاعها. ساعات يكون قاصره وساعات ما يضحكش، ساعات ما تحسش اللي باباك حنين، ولكن هو في الاصل باباك ديما حنين. هذا البابا اللي نحكوا عليه، البطل اللي يخدم نهار كامل يجينا في اخر النهار محمل. هذيك هو بابانا اليوم اللي حبينا نعرفوا به، اللي حبينا نقول له كل عام وانت حي بخير، اللي ديما ظهرنا مشدود فيه ديما شامخ. الاب هذاك علاش اليوم حبيت نترحم على كل اباء المسلمين المتوفيين، ونحيوا ابائنا العايشين، الاباء اللي يفضلوا هما يموتوا على انه صغارهم يقولوا احياء، الاباء اللي هما وقت اللي يبكوا صغارهم دمعه يبكوا هما دم، وقت اللي يطيحوا صغارهم يتاثر ما يبينلكش، الاب متاثر، الام هي تتاثر ولكن الاب توجع اكثر. نحكي على الاب اللي حمل علينا هم الدنيا كما قلت لكم، اللي بكى الدم وقت اللي بكى دمعه، اللي يرعاك ويحسك ويربيك ويهزك فوق راسك، هو سقف الدار اللي يموت باش نعيشو. هذه هو لا اذا بردان انا ثيابو، اذا مرضان انا رأوته، اذا اختيار انا عكازته، اذا حفيان انا صرمايته، لانه سيدي وتاج راسي. ابويا بروح يدق احساسه دخيل الشير التارس راس، يا رب الدوم علي انفاس. كلمة هذه ما توفيش حتى اب تعب وربى جيب وكبر ورعى. الاب الحنين على بنته، ساعات اللي يسمع فيها ديما الاباء يكونوا حنين على بنوتاتهم، البنوتة اللي ساعات وهي واللي جد هكا وما يضحكش البنية الضحكة، تلعب لبسجاتها، تلعب بحوايجها، تلعب معاه. كلاش حبوا البنيات البلد اللي متعبه، هو اللي يخم فيه واللي شقيه واللي يكون فخر، كما كنا شفنا بكري كيفاش سي كمال فخور برشا بريان. هذا الاب اللي نحكوا عليه اليوم، حبيت نقول لكل الاباء الحيين الله يرحمهم ان شاء الله، واكيد راهم خلوا ذكرى تخلدهم، والعايشين كل عام حيين بخير. حبيت نقول بالبواي محمد طارق جاهدي كل عام وانت حي بخير، ربي يدومك فوق راسنا. يتناسب حكم العراقي في اكثر موال عن الاب. كنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت ابونا، كنا صغار والله صغار حيل صغار ننطر جيت ابونا باب الدار، باب الدار ننطر ننطر جيت ابونا يرجع مبتسم بس وجهه متعوب ومني شوفنا يضحكن عيونه. كنا صغار نقعد وقت الغروب والله الغروب، كنا صغار نقعد وقت الغروب بباب الدار ننطر جيت ابونا يرجع مبتسم بس وجهه متعوب ومني شوفنا يضحكن عيونا، يجي محمل ابونا اشكال والوان او تظل تلوم بيمنا الحنونه، تعبك هذا تعبك لا يا ابو فلان تتعب والزغار يضيعون. بس وجهه تعبان ومني شوفنا يضحكن عيونه عيون، يجي محمل ابونا اشكال والوان او تظل تلوم بيمنا الحنونه، تعبك هذا تعبك لا يا ابو فلان تعبك هذا تعبك لا يا ابو فلان تتعب والزغار يضيعونا، لكن يبتسم ودموعه بالعين ويقل لم التعب يستاهلونا، ويقل لم ويقل لم لكن يبتسم ودموعه بالعين والله العين، لكن يبتسم لكن يبتسم يا ولي. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس، فورم من الاثنين للخميس على نفزاوة اف ام. مواصلين معكم في فورام، تنجم تطلبونا تو على 75 493 859. نعم في الاثناء برشا اهداءات وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة، كيما المولدي المرزوقي يقول صح يا معلم، يحكي على ريان البطل يشجع زادة، تقول يا روح اختك ربي يوصلك ان شاء الله ربي هنينا دائما صالح معنا تحيينا. شكرا لك انا دي يعطيك الصحه. وفاء بحاتم تقول منورين يا احلى اهل. محمد جلادياتور غريبي يقول الحمد لله يا ربي بلادي في تحسن، ربي صون يغزل ويفرحك ويعطيك ما تتمنى، وتحيتي للبلاوية جملة. شكرا لك يا محمد، شكرا جزيلا. وفاء بحاتم زاد تقول ما شاء الله لك يا بطل، تقول البطل فما اسامي ساعات بتدور بشنو ما نجموش نقراها، حط تحوت على خويا. مولدي مرزوقي يقول صح مره اخرى يا معلم، هذه اهداءات اللي وصلتنا على صفحتنا الفيسبوك. وردة معنا حاضره معنا تقول مساء الفل والاسمين، احنا مسامين احلى اذاعه على حي ليامك وردة، شكرا جزيلا لديك. مازلنا باش نكمل معاكم مشوارنا اكيد بالمكالمات الهاتفيه، ولا باش نرجع بعد اهداءاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. انا تليفوننا لدرمولي نقولوا الو عسلامه مساء الفل والاسمين. الو احنا عسلامه. عسلامه شني حالك؟ لاباس الحمد لله. شكون معانا؟ معك امل من جم نقولها. اهلا امل، شنو حوالك؟ وينك؟ لبيس عليك الحمد لله. شنو حوالك يا امل؟ والله لبيس الحمد لله. نسلك انا عليك. هاي وينك من رمضان ما اتصلتيش بينا؟ راه والله شوي سخانه وتعبوا. ان شاء الله ربي يعينك كل عام وانت طيب خير ان شاء الله. عايشك عايشك. عندك تدخل في موضوع الاب اليوم ولا تحي؟ ان شاء الله بصفه عام بقولكم بربي لغاني بتلفوننا شوي. كيفاش تحبي؟ شنو تحبي تاخذها لبيلك ربي؟ شوي شوي هكا تراث من جهتنا تنسيه خاصه. اي نخدم المحل برشا على اغاني تونسيه. اما حاضر من عيوني يا امل ان شاء الله بربي ربي وبربي تحب. نقول جماعه الباك ربي ينجحكم الكل، خاصه اختي ان شاء الله ربي ينجحكم ويوفقكم وان شاء الله بنجاح الناس الكل. شنو تحبي تقولي لباباك وتنحكي على الاباء؟ كنا في العيد العالمي الاباء يا امل. نعم. شكون تحب شنو تحبي تقولي لباباك؟ كنت نحكي على الاب وفي الليل العيد العالمي الاباء. نحب نقول لك ربي يخليك وان شاء الله ربي ديما كتاج في قروسنا. ونحب نقول لك احلى بابا في الدنيا. يا احلى لولو ان شاء الله ربي يخليه لك. تحيه من خليك كل ابائنا. باي تحكي على الجو ها، وعندنا اغنيه جربي مع شي مولا شيش باش نعمل بها جو. سمعها معنا يا امل. مصي معكم مشوارنا اكيد سيدنا نسمع مولا شيش وراجعين. Oh, من الفرقة جربيل، إن شاء الله نسمعها برشا أغاني وتحت طلب أمل أكيد محفلين رانا بالجو التونسي. هذه مشوارنا معكم اليوم في فوراما، اتناولنا فيها برشا مواضيع، بدناها بالبطل ريان في كيك بوكسينج. إن شاء الله كل نرجو كل أبناء النزوة أبطال، أكيد كل واحد عنده موهبة في مجال، فقط الأولياء ينتبهوا لها ويحاولوا يسوقوا لها. استقبلنا زادها مع هاد الوالد نتاعها، وكان وجه لكم نفس الرسالة. بعد استقبلنا عن جمعية النزوة العسكريين المتقاعدين في مثل العذيبي اللي حكينا على الاحتفال اللي نظموه بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لانبعاث الجيش التونسي. بعد كان بحثنا جوهر المكني مدير الجهة الصحابي قبلي، حكينا على حالة وفاة المرأة اللي مسوق لحد مسلم جيبي قبلي، وأكدوا أنه فما لجنة بشتابع التحقيقات. كان على الأب ونسبت بعيد الأب، إن شاء الله كل عام كل أبائنا بخير. هذا هو مشواري معاكم في فورم، غدا نرجعكم أكيد. فاطمة جعيدي أمام الميكروفون، معي عريض درمولي، صباح الخير.